وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لو أن رجلا يملك ملايين الدنيا ثم في لحظة من اللحظات فقدها، فإن كثيرا منهم بل العقلاء منهم لا ييأسون، ودائما كانوا يقولون أتينا بها مرة وسنأتي بها مرة أخرى. فالمال إن فقد من الممكن أن يعود الإنسان مرة ثانية لاستجلاب هذا المال. كذلك أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليكم زوجاتكم وأبنائكم. لو أن في يوم من الأيام إنسان ماتت زوجته، أو زوجة مات زوجها، فإن الرجل سيتزوج، أتى بامرأة أخرى وأتت هي بزوج آخر. إنسان في يوم من الأيام كان تاجرا، كانت له تجارة، هذا النوع من أنواع التجارة فشل، سرعان ما سيأتي بتجارة أخرى. ولكن أخواني الأحباب وأبائي الكرام، هل يستطيع الإنسان منكم إذا مرت عليه ساعة أن يعيدها إلى الحياة مرة أخرى؟ ساعة واحدة، هل ما مر من عمرك تستطيع الآن أن تعيده مرة ثانية؟ والإجابة لا. كان أبو بكر بن عياش رحمه الله رحمة واسعة يقول: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي فيه هذا اليوم: يا ابن آدم أنا يوم جديد، فاغتنمني فقد لا أعود. ربما هذا اليوم الذي انقضى من حياتنا لا يعود إلينا ثانية. أي شيء في الدنيا قد يعوض إلا هذه اللحظات وهذه الساعات التي تمر على الإنسان منا. أي شيء في هذا الكون من الممكن أن يستبدل بآخر إلا هذه اللحظات التي تمر علينا. أغلى ما يملكه الإنسان على الإطلاق، وأقوى ما يدل على ذلك أن الإنسان منا في آخر لحظة من حياته يود لو أنه فقد دنيا، فقد أولاده، وفقد ماله، وفقد أغلى ما يملك من أجل ساعة واحدة يعود إلى الدنيا فيها، ساعة واحدة. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية هذه الساعات والأوقات التي تمر علينا. أحبابي الكرام، أغلى ما تملكه أنت وقتك، أغلى ما تملكه أنت هذه الساعات المباركة التي نعيش فيها، أغلى ما يملكه الإنسان على الإطلاق ساعات يتقرب إلى الله عز وجل فيها. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عليكم علمه، فإن استطعتم ألا تأتيكم الآجال إلا وأنتم في عمل فافعلوا. هذه حقيقة، نحن عباد الله نغدو ونروح، إلى أجل نحن لا نعرف متى ينتهي. والسعيد منا من اجتهد في هذه الأوقات حتى إذا جاءت اللحظة الأخيرة من عمره كانت له في طاعة الله سبحانه وتعالى. كان عمر رضي الله عنه يقول لما جاءته البشرى بفتح بلاد الشام وبفتح بلاد مصر، يأتي عماله إليه فيرونه مستيقظا، يأتوه بالنهار مستيقظ، يأتوه بالليل مستيقظ، ما كان نومه إلا غفلة، فيقولون هل استرحت قليلا؟ قال وأين أنام ومتى أنام؟ إن نمت في نهاري ضيعت حق الرعية، وإذا نمت في ليلي ضيعت حق ربي عز وجل. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه من عمري ولم يزد فيه عملي. أشد لحظة بتمر على ابن مسعود هي لحظة غياب الشمس، لأن هذا معناه أن العمر خلاص نقص يوم. حبابنا الكرام، نحن ما نحن إلا عبارة عن أيام تؤثر في سنوات وسنوات تؤثر في العمر. فهو يقول والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عمري. وكان ابن عمر رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا على ضياع الوقت، وكان يردد مقولته وما الإنسان منا إلا ساعات، وما الإنسان منا إلا ساعات. الحسن البصري رحمه الله أكد على هذه الحقيقة، حقيقة إن الإنسان منا ساعة فليجعلها العبد منا في طاعة. عمرك ساعة، سبحان الله. كان الإنسان منا لابد أن يعلم، كان الحسن رحمه الله يقول لابد أن يعلم الإنسان منكم أنه ما من يوم تشرق فيه الشمس إلا وينادي هذا اليوم يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فقد لا أحود، فقد لا أحود. أحبابنا الكرام، مضت من أعمارنا سنوات فما فعلنا فيها، مضت من أعمارنا أيام وشهور وسنين ما فعلنا فيها. ينظر الفضيل بن عياض ذات يوم إلى رجل وصل إلى الستين من عمره شاب شعره، فقال له الرجل يا فضيل عظني، قال كم عمرك؟ قال ستين سنة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. منذ ستين سنة وأنت تسير إلى الله أوشكت على الوصول، أوشكت أن تصل، أوشك العمر على الانتهاء. وينظر الحسن ذات يوم إلى رجال كبار في مسجده فيقول يا معشر الشيوخ حان وقت الحصاد. فتنفس الشباب، خلاص احنا لسه العمر قدامنا طويل، فنظر إلى الشباب وقال وكم من زرع أصابته الآفة قبل وقت الحصاد، أي أن الموت قد يأتيك بغتة. أحد إخواننا الشباب بيتكلم عن موقف رآه أمس في أحد مساجد القاهرة عند صلاة التراويح، هيصة كبيرة جدا خارج المسجد، شاب شرب المخدرات حتى ثمل سكران، يبكي ويصرخ يريد أن يدخل إلى الصلاة، عايز يخش يصلي والناس يمنعونه، عايز يدخل المسجد سكران والناس يمنعونه، حتى إذا أنهى الإمام الأربع ركعات الأولى خرج الإمام لينظر إيه المشكلة اللي بره، خرج الإمام فوجد هذا الشاب السكران فبيسأله أنت عايز إيه؟ قال له عايز أصلي، عايز أرجع لربنا، كفاية معصية، عايز أتوب. فأخذه الإمام إلى غرفته وأمره بالاغتسال، ثم توضأ هذا الشاب وخرج ليصلي الركعتين اللي بعد الدرس. صلى الركعة الأولى ومات، صلى الركعة الأولى ومات، انتهى العمر. ولكن لنعلم هذه الحقيقة، أنتم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عليكم علمه، فإن استطعتم ألا يأتيكم هذا الأجل إلا وأنتم في عمل فافعلوا. هذا شاب أراد الله به خير، أن تختم حياته بهذا العمل؟ كيف ستختم لنا الأعمال؟ كيف ستختم لنا الأعمار؟ أحبابنا الكرام، أعظم ما يملكه الإنسان منا هو هذا الوقت، أعظم ما يملكه الإنسان منا هو هذا الوقت. ولذا كان السلف رضوان الله عليهم من أشد الناس حرصا على أوقاتهم، لا تمر عليهم ساعة إلا وهم يعلمون ما هو العمل الخاص بهذه الساعة، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله. هؤلاء اللي النبي بيتكلم عنهم، هؤلاء أقوام يراعون الأوقات، ده وقت الظهر، ده وقت العصر، ده وقت المغرب، ده وقت العشاء، ولكل وقت من هذه الأوقات العمل الصالح الخاص به. يقول محمد بن ثابت البناني رحمه الله: دخلت على أبي وهو يحتضر فقلت: ألقنه لا إله إلا الله. فلما دخلت عليه قلت: يا أبتي قل لا إله إلا الله. قال: يا بني إليك عني، فأنا في ورد السادس، أنا مش فاضي. وهو يموت وهو يحتضر مشغول بهذا الوقت. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: والله ما رأينا سليمان التيمي رحمه الله إلا على طاعة، إذا كان الوقت وقت صلاة فهو في المسجد في الصفوف الأولى، وإذا كان الوقت ليس بوقت الصلاة رأيناه إما عائدا لمريض أو شاهدا لجنازة أو الوضوء والمصحف بين هذا وهذا. سبحان الله. وكانوا يقولون عن حماد بن سلمة رحمه الله: والله لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت الساعة القادمة ما استطاع أن يدخل في عمله تسبيحا. شوف الإنسان منا لو علم هيموت بكرة، شوف إزاي بيشغل يومه بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. لو قيل لحماد بن سلمة: يا حماد إنك تموت الساعة القادمة، قال: والله ما أستطيع أن أدخل على عملي تسبيحة واحدة. سبحان الله. يقول محمد بن أبي حاتم أبو زرع ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله: والله كان أبي لا يضيع لحظة من لحظات عمري، كان إذا أراد أن يأكل أمرني أن أقرأ وأرفع صوتي، وإذا أراد أن يدخل الخلاء أمرني أن أقرأ وأرفع صوتي حتى يسمع، حتى لا تضيع عليه ساعة واحدة في غير طاعة لله عز وجل. هؤلاء الذين علموا قيمة الوقت، هؤلاء الذين أيقنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصف الأسئلة يوم القيامة متعلقة بأوقاتكم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه. سؤالين من أربعة متعلقين بالأوقات، متعلقين بالأعمار. أحبابنا الكرام، لا ينبغي علينا ونحن في هذه الأيام المباركة، ونحن لم يبق لنا في عمر رمضان إلا ثمان ليال فقط هي المتبقية من رمضان، حري بالعبد المؤمن أن يشغل باله ونفسه في هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل. كان الشافعي رحمه الله ينظر إلى ليله على أنه كنز، فكان رضي الله عنه ورحمه الله رحمة وسعة يجعل نصف للقراءة والعلم، ونصف للصلاة والذكر، ثلث يجعله رضي الله عنه للقراءة والعلم، وثلث للصلاة والذكر، وأما الثلث الآخر للنوم. هؤلاء أقوام علموا قيمة الوقت، دي ناس علمت يقينا ما معنى الوقت وما قيمة الوقت. هؤلاء الذين أيقنوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. أحبابنا الكرام، إن لنا ربا عظيما وإلها كريما ما ترك وقتا من أوقات المسلم إلا وأقسم به تعظيما لشأنه، فأقسم ربنا تبارك وتعالى بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. لنا رب أقسم بالصبح والصبح إذا تنفس، ولنا رب أقسم سبحانه وتعالى بالفجر قال والفجر، ولنا رب أقسم بالضحى قال والضحى، والليل إذا سجى. أقسم الله عز وجل بكل هذه الأوقات تعظيما لشرف هذا الوقت. ثم يأتي بعد ذلك أقوام ولصوصا يسرقون منا أوقاتنا. كيف نحافظ على أوقاتنا؟ الأمر الأول اجعل لنفسك هدفا أن تتسعى إليه، فإن من أكثر الأمور المعينة على تنظيم الإنسان لوقته وحفظ الإنسان لوقته أن يعلم الإنسان يقينا أن له هدفا يسعى إليه. الإنسان منا اللي يكون له هدف في الثمان ليالي القادمة أنه يختم كتاب الله على الأقل ختمة أو ختمتين، هذا الإنسان يقينا لن يضيع لحظة إلا في قراءة القرآن. الإنسان منا اللي يعلم، وهذا هو الأمر الثاني حتى نحافظ على أوقاتنا، الإنسان منا اللي يعلم شرف هذه الليالي القادمة، من علم شرف هذه الليالي لن يضيع فيها لحظة. هذه الليالي التي يقدر الله عز وجل فيها كل شيء على الإنسان، فليجعل كل إنسان منا الله تبارك وتعالى راض عنه في هذه الأيام، حتى يقدر الله عز وجل في هذه الأيام كل خير وكل سعادة له في هذه الأيام. إنسان منا اللي يعلم أن هذه الليالي القادمة عتقاء الله فيها لا يعدون ولا يحصون، سيجتهد الإنسان منا في طاعة الله عز وجل في هذه الأيام. الإنسان منا الذي يعلم أن الذي سيحرم خير ليلة القدر هذا بحق هو العبد المحروم، سيجتهد الإنسان منا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان منا أن يقدر شرف هذه الليالي، شرف هذه الليالي المتبقية، وشرف هذه الأيام المعدودة التي قال الله عز وجل في شأنها أيام معدودات، أيام معدودات. ثالث أمر من الأمور التي ينبغي على العبد أن يؤمن بها وأن يوقن بها حتى يزداد حفاظا على وقته، أن يعلم الإنسان منا أنه مسؤول بين يدي الله على هذه الأوقات، وأن يعلم الإنسان منا أن أكثر أمنية يتمناها الإنسان عند موته أو يتمناها أهل النار إذا سقطوا فيها، نسأل الله المعافاة والسلام، هي ساعة واحدة مما تعيشوه أنتم الآن. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ركعتان مما تحقرون خير لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. صاحب هذا القبر لو خير بين الدنيا وما فيها وبين دقيقتين يصلي فيهما ركعتين لاختار هذا الإنسان هاتين الدقيقتين. والله ما تحسر أهل النار على شيء كتحسرهم على أوقاتهم التي مرت عليهم في الدنيا لم يطيعوا فيها الله. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ لا يريدون من الله ولا يسألون الله إلا ساعة واحدة يعودون فيها إلى الدنيا ليزيدوا فيها عمل، ساعة إلى الدنيا ليتوبوا فيها مما قصروا من العمل. أحبابنا الكرام، بل إن ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا حسرة أهل النار على عدم استخدامهم الأوقات وتقديمهم الأعمال الصالحة في هذه الأوقات، فقال ربنا تبارك وتعالى في شأن هذا الذي ضيع حياته الدنيا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال الله عز وجل في شأن آخرين: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على كل ساعة مرت علينا ما ذكرنا فيها الله، يا حسرتنا على كل ساعة مرت علينا لم نصلي فيها لله، يا حسرتنا على كل ساعة ضاعت علينا قصرنا فيها في حق ربنا تبارك وتعالى. أحبابنا الكرام، أعظم ما يملكه الإنسان منا الوقت، فلنسارع هذه الأوقات المباركة التي أحيانا الله عز وجل فيها وهي من نعمه علينا، أن نسارع فيها في طاعة الله عز وجل، في قيام وتهجد وذكر وقراءة قرآن وعمل صالحات وأمر بمعروف ونهي عن منكر وفعل لكل ما يحبه الله ويرضاه. عندها تكون هذه الأوقات أوقات بركة علينا في الدنيا وأوقات بركة علينا في الآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عمر الإنسان منا صورته الحقيقية كصورة شيء ثلاثي الأبعاد، عمرك هو عبارة عن شيء ثلاثي الأبعاد. البعد الأول هو الطول، البعد الثاني هو العرض، وأما البعد الثالث هو الأثر. ماذا يعني هذا الكلام؟ البعد الأول من عمرك هو الطول، ومشكلة هذا البعد من الأبعاد الثلاثية لعمر الإنسان، مشكلة هذا البعد أن الإنسان منا لا يدري متى ستكون النقطة الأخيرة في هذا البعد. لو عندنا مثلث، أول ضلع فيه بالنسبة لعمرك هو طول هذا العمر. الطول ده، الضلع بتاع المثلث ده، هو عبارة عن مجموعة من النقاط المتلاحمة بتمثل الضلع الأول في المثلث. هذا الضلع له بداية منذ أن ولد الإنسان وله نهاية. مشكلة هذا البعد أن الإنسان منا لا يدري متى ستكون آخر نقطة في هذا البعد. وهذا يدفعنا إلى أن نجتهد في الاستعداد لهذه النقطة، حتى إذا جاءت هذه النقطة وحان وقتها أن يلقى الإنسان منا ربه في هذه النقطة بالذات، وهو على طاعة لربه عز وجل. البعد الثاني وهو البعد المتعلق بعرض العمر. عمرك اللي أنت عايشه ماذا أنجزت فيه؟ إيه الإنجازات اللي أنت عملتها في البعد الثاني اللي هو العرض؟ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما هاجر إلا بعد فتح مكة، فما عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 30 شهرا، 2.5 سنين، ولكن استطاع في هذا العرض اليسير البسيط جدا أن يقوم رضي الله عنه بحفظ القرآن ومعرفة كل العلوم المتعلقة بهذا الدين في 2.5 شهر، في 2.5 سنين، من شدة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ كما هائلا عن رسول الله من الأحاديث، حفظ كما هائلا من تفسير القرآن، أخذ عن رسول الله كما هائلا من علوم الفقه، فكان عالما في 2.5 سنين. استطاع في 2.5 سنين أن يكون عالما من علماء المسلمين بسبب شدة الملازمة لرسول الله. أبو هريرة رضي الله عنه وصل إلى المدينة 7 هجرية، فما عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات فقط، ولكن استطاع هذا الإنسان في البعد الثاني من عمره، بعد العرض 3 سنين، استطاع هذا الإنسان أن يملأ هذا الوقت إنجازات. فاستطاع رضي الله عنه أن يكون محدث الإسلام الأول وأعلى رجل في عدد الأحاديث رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أسلم شابا صغيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه النبي إلى مكة ففتحها بالعلم والقرآن، ثم وجهه إلى المدينة، وجهه إلى اليمن ففتحها بالعلم والقرآن، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله أبو بكر للفتوحات ففتح الدنيا كلها، ثم أرسله عمر إلى سوريا ففتحها بالعلم والقرآن فرج الله الكرب عن أهلها، ثم أرسله عمر إلى بلاد فلسطين ففتحها بالعلم والقرآن، أسأل الله أن يحررها من دنس اليهود. كل هذا، ثم يأتي الطاعون في زمان عمر رضي الله عنه، الطاعون الذي نزل إلى بلاد الشام، فكان معاذ بن جبل ممن مات في هذا الطاعون، مات وعمره 28 سنة. 28 سنة، فتح مكة بالعلم، فتح اليمن، فتح سوريا، فتح فلسطين، علم كل هؤلاء الدين والقرآن، ومات وعمره 28 سنة فقط. مصعب بن عمير رضي الله عنه على أعلى تقدير أنه مات وعنده 28 سنة، ولكن استطاع أن يفعل ما لا تفعله أمة كاملة الآن، يوم أن توجه إلى المدينة وفتح بما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أقوام أعمارهم مع رسول الله كانت قليلة. الإمام النووي رحمه الله مات في 30s من عمره، ولكن خلف لنا تراثا تعجز المؤسسات العلمية الحديثة أن تقوم بعشر معشار ما قام به النووي رحمه الله. ومات عمره صغير، ولكن اهتم هؤلاء بالبعد الثاني من العمر اللي هو بعد العرض، قدر الحياة اللي انت عايشها، ايه الإنجازات اللي انت وضعتها فيها. وأما البعد الثالث المتعلق بعمر الإنسان منه وهو بعد الأثر، إنسان منها يعيش 60 إلى 70، ولكن هناك أقوام ماتوا من سنوات طويلة وما زالت حياتهم إلى الآن ممتدة. حدثوني بربكم، عثمان بن عفان مات أم ما زال حيا؟ عثمان مات ولا حي؟ عثمان مات، ولكن حياته ما زالت ممتدة. ليه؟ لأنه استطاع أن يخلف لنفسه أثرا من بعده، يوم أن جمع المصاحف وسمي المصحف بالمصحف العثماني. عثمان مات وانقضى عمره، أما عمله فلا يزال هذا العمل قائم. أبو هريرة مات؟ ما مات أبو هريرة، إن كان مات ووضع في القبور إلا أن عمره طويل. ليه؟ لأنه خلف أثر من بعده. الإمام البخاري رحمه الله، هذا الرجل الذي عمل إنجازا من أعظم الإنجازات التي قدمت للمسلمين، يوم أن جمع أحاديث رسول الله في كتابه الصحيح. البخاري مات؟ البخاري ما ماتش. في الحقيقة عمر البخاري لسه ممتد بسبب هذا التراث العلمي الكبير الذي تركه لنا وخلفه لنا رحمه الله رحمة وسعة. الإمام أحمد والشافعي ماتوا؟ ممكن يكونوا ماتوا في القبور من مئات السنين، ولكن إلى يومنا هذا ما زلنا ننتفع بعلومهم. وإذا أردنا أن نفتي الناس في مسألة قلنا قال أحمد وقال الشافعي، قال مالك وقال أبو حنيفة، فهم ما زالوا بيننا. هو الإنسان منا لو مات الآن، هو إيه الأثر اللي تركه؟ إيه الأثر اللي تركه؟ سبحان الله، كل إنسان من أصحاب رسول الله ومن العقلاء ممن جاء بعدهم لم ينظر أبدا إلى عمره أنه ينتهي بدخول القبر، ولكن كل واحد منهم وضع لنفسه أثرا يبقى من بعده سنوات طويلة يطيل الإنسان منا بها عمره. أحبابنا الكرام، هل فكرت في يوم أنك تشتري مصحف وتحطه في مسجد أهله محتاجين لمصحف، علشان لما تموت يظل الناس يقرؤون في هذا المصحف فيطول عمرك فيطول عمرك؟ هل إنسان منا في يوم من الأيام فكر أنه يترك من بعده جزء من المال وضع في مشروع خيري لا يزال هذا المشروع يدر ربحه على الناس من بعد موته؟ أعرف حد من رجال العقارات يقول لي أنا كل عمارة ببنيها أو كل برج ببنيه باجي على محل، المحل ده بأجره، وما يخرج من هذا المحل وما يخرج من هذا المحل ينفق في أفعال الخير والبر. ومما كتبته في وصيتي إن العشر أبراج اللي أنا بنيتهم فيهم 10 محلات، كتبت لأولادي إن هذه المحلات مش ملك ليهم وإنما هي وقف لله سبحانه وتعالى. كل ما يخرج من المحلات دي فيها الفلوس اللي تخرج من الإيجار تنفق في أعمال البر والخير. ده واحد بيفكر إنه من بعد ما يموت يطول عمره أكثر بكثير. حد أعرفه اشترى جهاز طبي في مستشفى من المستشفيات وقال لعلي لما موت يفضل الجهاز ده يكون سبب في إحياء نفس فيكون عمري طويل من بعد ذلك. أعرف حد بنى لله عز وجل مسجدا، كان لا يمر في يوم من الأيام على حد بيحتاج أي شيء في مسجد يقول والله أدخل المكان ده وأتصدق ولو حتى ب10 جنيه ولو بجنيه أتصدق في المكان ده اللي بيبنى مسجد يصلي فيه الناس. فلما بسأله طب أنت ليه بتعمل كده؟ قال أنا عايز لما موت يبقى أنا لي نصيب في مساجد كتير يصلي فيها ناس كتير، وبالتالي أنا إذا مت يظل هذا العمل قائم ومستمر إلى يوم الدين. حد فينا فكر إزاي يطول عمره؟ أهل العلم، الناس الأفاضل منكم، حد فيكم فكر إنه يحفظ كتاب الله علشان يحفظوا المجموعة للشباب والشباب يحفظوهم للي بعدهم واللي بعدهم يحفظوهم للي بعدهم حتى تطول الأعمار؟ ابن مسعود رضي الله عنه وإن كان قد مات ووضع في التراب إلا أن كل إنسان يتولى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في يوم أيامنا هذا بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها راح في ميزان حسنات ابن مسعود اللي فكر إزاي يطيل عمره من بعد موته. فعلم الناس القرآن. عمرو بن العاص في الحقيقة مات ووضع في قبره ولكن ما زال عمره طويل وممتد. أنتم أيها المسلمون ما من صلاة تصلونها الآن، إحنا من أهل مصر كأهل مصر، إلا والصلاة دي راح في ميزان حسنات عمرو بن العاص رضي الله عنه. كل تسبيحة وكل قراءة آية وكل فعل خير رايح في ميزان هذا الرجل اللي تولى فتح هذه البلاد وإدخال أهلها في دين الله سبحانه وتعالى. الناس دي عاشت بفكر إزاي نخلي البعد الثالث من أبعاد العمر إن إحنا نطيل أعمارنا من بعدنا. ماذا تركنا لأنفسنا من بعدنا؟ ما تنساش إن عمرك شكل ثلاثي الأبعاد، طول لا ندري متى ينتهي. محتاجين إن إحنا نجتهد في طاعة الله حتى إذا كانت النقطة الأخيرة في هذا البعد أو في هذا الضلع تكون في طاعة. بعد العرض الإنجازات، إن الأوقات ضيقة بس إحنا عملنا فيها إنجازات كبيرة وطاعات كبيرة. أحبابنا الكرام، أما البعد الثالث فهو بعد الأثر. يا ترى هو أنا من بعد ما موت هل سيبقى لي أثر؟ قال الله عز وجل: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثره. ده البعد الثالث اللي كل واحد فينا لازم يكون واخد باله منه، إيه العمل الذي سيبقى لي من بعد وفاتي. أحبابنا الكرام، أنتم في أيام هي من أفضل أيام الدنيا، هذه الأيام التي هي فعلا نفحات من عند الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة نجتهد فيها عباد الله في أعمالنا الصالحة وفي طاعة الله عز وجل في العمل الصالح، اجتهدوا فيها فإن لله عز وجل عبادا سيستعملهم الله عز وجل في هذه الليالي في طاعته، لأنهم قد كانت لهم من الله الحسنى. هؤلاء العباد الذين أروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا فسيريهم الله عز وجل الخير في الدنيا ويريهم الله عز وجل الخير في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من هؤلاء السعداء الذين وفقهم الله عز وجل لطاعته ويستعملهم في طاعته في هذه الأيام وفي كل الأيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما أو خائنا أو فاسدا إلا قصدته يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم بارك لنا فيما تبقى في هذه الأيام المباركة واجعلنا في هذه الأيام من السعداء. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر واستعملنا فيها بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. قلبي بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.